افهم بقى اللي في بالي، عمال اسرح بالخيالي. لو قلبك يكتبها لي واللي تمنيته قالولو. يا هلا اللي هترضى عليه، ويا بخته اللي تعيش ليه. تلاقي شاف الايام وارجع مع عينيك بصوله. يا هلا اللي هترضى عليه، وأحن كلام يتقال وياه. يا هلا اللي انت بتبقى معاه، والناس جنبك شايفاه، وأحن كلام يتقال وياه. يا هلا حبيبي، ده انا لو زي الباقيين ولا انا اغلى الغاليين. انا طول ما انا ليك ما يهمش ايه عندك ترتيبي. انا اللي انت بتبقى معاه، والناس جنبك شايفاه، واحن كلامي اللي انت بتبقى معاه، والناس جنبك شايفاه، واحن كلام يتقال.